وكم ناس جمعها على الرغم من كمية الكبت الإجباري يبين شعور الناس يبين شعور الناس لما تودعها يبين شعور الناس لما تودعها ولا إذا